الحلقة 79. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا أن دياب وقف للملك عطاب ملك اليمن وخطب بنته شامة للملك حسن ابن سرحان، فالملك عطاب قال له والله أنتوا جيتوا متأخرين، والبنت خطبها نصر ملك العسيرات. فقال له دياب أنت راجل مش مرباي، ما تعرفش تحسن جوابك، لا جيب لك الطين ورباي وأحرق جدود اللي جابك. وإحنا عارفين إن دياب طول عمره نفري وغلاط زي ما بيقولوا الشعراء. قال له بقول لك رايح تناسب ناس أمرا حربها عسيري، أدي الفتوى أنا ولا بلاش تقوم تقول خطبها العسيري. عسيري مين يا راجل يا جبان؟ لقطعك بالسلاحي واحلف عليك مدفنك في جبان في جبانة لارميك للطير صح. فعطاب طبعا استغرب وميل على والد سرحان وقال له يا حسن يا قرة عيوني، يجوز يا حضرة السلطان في منزلي وتهنوني؟ انتوا ضيوف جايين نفرين، مش عيب يا عرب عليكم؟ يعني انا دلوقتي لو قمت احاربكم يقولوا الراجل عطاب عاب وبتاع. إن حسن الهلالي يقول كلمة طيبة، ما قالش كلمة طيبة، قال له ما أنت يا عطاب إحنا جينا لك خطاب وجينا وعملناك كويس وأنت عملتنا وحش. فلقى إن الاتنين ماشيين على مشي واحد وعلى سير واحد، فقال لهم طيب أنا حجيبها في دقيقتين العقد يصدر عليه، بس انتظروني أنتوا الاتنين ودي كلمة ما زيدش عليه. وسابهم وخرج. وطبعا فرح دياب، لكن ما يعرفش ان الملك عطاب هيكتب جواب للملك نصر العسيري يبلغه بالامر اللي جد على اليمن. وقول يا عم جابر. سمع الملك عطاب اخر جواب دياب وطرق راسه على الارض، مسكين فكره وسع اتبدل منه الطول والعرض، غاب عن الوجود ظرف ساعة وبعد الساعة عدل الزعيم يقول أصبحت يا حمل ميل. أنا لو كان سعدي مع دول ما كنت ناسب كبار الهليل. أنا أعمل إيه الحكم مولاي؟ كلمة لا مؤاخذة يا عرب اسمعوها، أنا عارف إن الظهر عاكس معاي، قبلكم جو عرب خاطبوها. قبلكم جاني بطل ملك العسيرات، اسمه نصر الفتى ابن ساعد ولد مر وحرب وعسيرات وراه ديش كاملا سعد وراه ديش هذا على الناد وراه ديش هذا على الناد رجل سبع آخر نهاية يهجم على العدا على الناد في البلا ما لهوش نهاية نصر ابن سعد ابن جراح زعيم ولاد العسيري ان اتعدل شرد وجراح يوم الحرب حرب وعسيري جا خطبتها وقلت لديك خطب مني وقلت لديك ورضيت وقلبي صفح ولانا يا ابو زيد اه لا ابو زيد انا ملك يدي بس لا مؤاخذة يا اخوانا لا مؤاخذة يا حبايب لا مؤاخذة يا محبين لا مؤاخذة يا محبين اتسلموا على سلامه واحنا اصل ونعتذرين قولوا له لما ترجعوا بالسلام قولوا له يا سبع يا ابو زيد الراجل اعتذر خالص على الحق ابدا ولا نزيد خدوا كلمة بقلب خالص يا اخوانا دي مخطوبة ما اقدرش اقول فيها حاجة وصل يدي معطوبة لا نقص ولا زيادة عايزين غير البنية البلد فيها كتير ودية تبقى علي انا اجيلكم اجدع اميري بنت وصبية وحلوة عندي وكل الحاجات انا عندي زت سلوى اقضيها من جيرانا قالت يا بنت راجل على غير مرباي شوف يا اخي الراجل يعتذر وشوف دياب يقول ايه انت راجل على غير مرباي ما عارفش تحسن جوابك لا اجيب لك الطين وربك واحرق جدود اللي جابك بقول لك انت رايح تناسب ناس ومرا حربها عسيري ادي الفتوانة ولا بلاش قمت قول خطيبها العسيري عسيري مين يا راجل يا جبان لها قطعك بسلاحي واحلف عليك مدفنك في جبل لارميك للطير صاحي لازم تقوم تجيب البنية والعقد يصدر لأهدم عليك البنية ودي الناس شايفة بعنيها تجيب لنا البت على طول لا تقول كاني ولا ماني لبهدل لك العرض والطول أنا رسي مركبي على مني عطب ميل على والد سرحان عطب ميل على والد سرحان وقال لي حسن يا قرة عيوني يجوز يا حضرة السلطان في منزلي وتهنوني انتو ضيوف جايين نفرين مش عيب يا عرب عليكم تسرعوا قدام العين ولكن ما لومش عليكم قال له حسن ما انت اللي عايب يا اخي يا عطار، قنديلنا مولي عطفته، جناك ناس من الشر بخطاب. يا اخي المر كله رايته يا ليل قال الامير قال الملك عطب لما وجد عقل الاثنين، الاثنين على شرح واحد، قال حاضر اجيبها يا قرة العين. شوف الراجل وقلب جاحن، قال اجيبها في دقيقتين والعقد يصدر عليه، بس انتظرون انتو الاثنين، خدوا كلمة ما ازيد شي عليه، انا هجيبها يا مستمعي، انا هجيب البنت، انا هجيبها يا مستمعين. والكلمة جاي يفهموها، بكرا غلبتوا العدوين بغير مهر بتي خدوه. قال له دياب تسلم، قال دياب تسلم يا عمي. ما قلتش غير ما طالبينا، انا الخايل في لف عمي. يلا قوم هات الجميل. قام عطاب وناس حواليه جايين، كان قلبه فارح طالع يقلب في يديه، غضبان والدمع سايح طالع غضبان. الملك الملك طالع غضبان والهم زايد معانا، يشكي البلا للرحمن، جروحه صبحت معانا. اقبل ديوان الاحكام، دخل ديوان ديوان الاحكام، وجلس الفتوة على الكراسي وندى اول كلام، اللي يعمل الرب ماشي، اتوني من الورق بقرطاس، اتوني من الورق قرطاس، عقلي من المخ غبي، اتوني بدوايا نحاس، للبطل ابعت جوابي. كتب الجواب يقول صلي على الرسول. الكلام ده يكتبه عطاب لزعيم العسيرات يقال له نصر ابن سعد ابن جراح ابن عسير. ابتدي امدح محمد، ابتدي امدح محمد، النبي زين الملاح، خير خلق الله احمد، نوره كالبدر لاح، عطاب سطر جوابه، دمع عيونه على خدوده ساح، سلام على الملك العسيري يا زعيم يا ابو جراح يا بطل اتون الهلاي ملك البلد والنواح يا بطل خطب شامل لابو علي زين الملاح انما غصب علي وسحب علي السلاح يا ملك جبرين علي في الزواج كيف البراح إذا كان مرادك في بنتي اسعي تعالى بغير نزاح وإن ما كانش بدك في بنتي من فضلك أعطينا في الزواج سماح ختم على الجواب ومضى وقال للعبيد وصل للسيدة خذوا العبيد وتوكل على الله من يفتح الباب يا سيدك يا ركب العبيد يجد في السير الأيام صرحت عسيري في قلبه ماشي كاتم السير أقبل ديار العسيري وقف على ديوان العسيري العبد لقي الزعماء ألفات مالية الديواني ألفات نعمة الزعماء عرب جبدين اليماني ولقي على راسهم 7 غندور اسمه نصر ابن ساعد من وجهه ساطع النور كملان ظرفه وساعد وسعده تقدم عطاله الجواب فتحوا جراه الزعيم عقله الذكي غاب راجل عايش في عز ونعيم فنصر لما جرى الجواب وعرف اللي فيه قال خطيبته حينهبوها السلاح يا واد السلاح أعمارنا نهونوها الخيل يا واد الخيل دقوا طبول البلاوي أنسجل عدى المر والخل أنا الزعيم الملاوي دقوا طبول واركبوا يا ولاد إلى القتال يا حبايب عجل الزكي من راسي غاب وقلبي من المر دايب ونادى في رجاله وقال لهم انزلوا إلى الحرب فنزلوا الرجال ووصلوا إلى اليمن مع العصر لصنعاء دخلوا على اليميني عرج العدى بينعصر عصر زعل وقام وحلف يميني دياب طالع يمر في العصر يستنشق في ظل الجناين راجل فتوة فريد عصر شاف الرجال عقله جناين الجن شاف الرجال جايين وراه براياتهم قال آه يا جور الليالي لا قوة إلا بالله كيف العمل يا هلالي كيف العمل يا حسن الراجل اللي قال لنا أنا رايح أجيب البنت راح واستعان بالأعداء والدنيا طبعا بقت ميغة وبقت غاغة وادي فرسان جاي على الخيول سحب السيوف ورافع الرايات واحنا 2 فرادي فانت ايه رأيك قال له والله يا دياب احنا جينا وانت فارس الفرسان ولازم تنزل الحرب معه فدياب طبعا لم يجد مفر الا انه يركب الخضرة شهبته وينزل الحرب مع ملك العسيري وسوف نرى هذه الحرب وقول عم جابر أقبل وجد الزعماء ألفات مليت ديواني ألفات نعم الزعماء ألفات نعم الزعماء عرب جاب دين اليمني وعلى رأسهم سبع غندور اسمه نصر بن ساعد من وجهه سطع النور كملان ظرفه ساعد تقدم عطاله الجواب فتحوا جراه الزعيمي عرفوا عقل الزكي غاب رجل عايش في عز ونعيمي عطاب بعت له الخطاب جراه عقل الزكي راب نصر شافوا عقل الزكي راح وقال خطيبتي هينها بوها السلاح يا واد السلاح أعمارنا نهونها الخيل يا واد الخيل دقوا طبول البلاوي أنا أزقي العيد المر والخيل أنا الزعيم الملاو الطبل يا واد دقوا الطبول واركبوا يا رجال دقوا الطبول واركبوا يا رجال ذهب من راسي شال قلبي من المر دايم هيا يا رجال العسيرات البيض ندبت خدها عساكر تناولوا السلاحات مهجت فؤادي خدوها خمسين ألف خيال ركبت خمسين ألف خيال اتجلدت بالقضايب عسيرات نعم الرجال ما فيهم ولا ذول غايب وقاموا على الخيل في جبال شمالها واليماني مشغول فكره مع البال هجمت رجال اليمن وصلوا لليمن في العصر وصلوا لليمن مع العصر لصنعاء كانوا على اليمين عرق العدد ينعصر عصر زعل قام وحلف يميني ادياب طالع يمر في العصر يستنشق هوا في ظل الجناين راجل فتوى فريد عصر شاف الرجال عقل وجناين شاف الرجال جايين وراه شاف الرجال جايين ورايح شاف الرجال جايين وراه قال يا جور الليالي لا قوة إلا بالله كيف العمل يا هلالي. شوف يا حسن الراجل عطاب زعيم اليمن اللي قال أجيب البت ويصدر عليها العقد حتى إني أبعت رسول للعدوين وحضرهم, بعت للعداء وحضرت العدوين قبل أن نثبت عليه قبل أن نعقد عليه ونكتب كتابنا عليه, ولكن يفكرني أنني أرجع في كلامي أو يفكرني أني صغير مقامي أو يفكرني أني أنا عجزت أن أجر حسامي. أقسم بالله العلي العظيم رب العرش الكريم اسمع مني يا حسن ما أقول, وأول كلامي أصلي على الرسول. أوعى يغرك أوعى يغرك أوعى يغرك كتر اللي جايين, ده كلام دي قبل حسن. أوعى يغرك أوعى يغرك يعني كتر اللي جايين ما فيهم ولا راجل هينفع معي, قسما بالله بتلفت شمال ويمين شايفهم كأنهم ولا طبعا حسن بيوافق دياب على الآراء المتطرفة اللي هي بيقولها, ومن الأول دياب بيورط فيه كل شوية, وطبعا دياب حينزل الحرب, دياب فارس فحينزل يحارب نصر ابن ساعد ملك العسيرات. ولما نلتقي في الحلقة القادمة هنعرف ماذا سوف يفعل دياب, هل حينتصر ولا حيتهزم, وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي, جابر أبو حسين, أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام, رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.